مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 25 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2023. في عناوين هذه الحلقة: كيف ستهيمن الصين على تدفق المعلومات والأخبار في العالم؟ مأساة الإيغور نموذجا. حكمت 20 عام بسبب أنها يعني درست وبحثت عن ثقافة الإيغور فقط. نتحدث مجددا إلى سيد محمد أمين، منسق العلاقات العامة للاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية. فرع القاعدة في شبه القارة الهندية يعترف: الموساد قتل أبا محمد المصري. وبعد موجة تخوين، إعلام القاعدة المناصر يشكل هيئة رقابية. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. بتنا نعلم إذن أن الصين وروسيا طورتا أدوات للتلاعب بالأخبار وتعظيم روايتيهما في قضايا مثل مأساة الإيغور في شنجان والحرب على أوكرانيا. المشكلة أن الأمر يتجاوز الدبلوماسية العامة، وتقديم رواية للمتلقي تختلف عن روايات أخرى تمثل أطرافا أخرى في قضية ما. ما يحدث هنا هو أن الصين في هذه الحالة تستخدم وسائل تطمس الروايات الأخرى، بحيث لا يبقى أمام المتلقي سوى الأخذ بروايتها وحدها دون غيرها. ومرة أخرى، الخطر ليس فقط في المتلقي الفرد، وإنما أيضا في الدول التي قد تتخذ قرارات بناء على تلك الرواية المنفردة، يجعلها تخضع للصين اقتصاديا وأمنيا. وهذا ما جاء في تقرير نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في 28 سبتمبر، يستعرض الأساليب التي باتت الصين تستخدمها منذ سنوات للهيمنة على تدفق المعلومات في العالم. يقول التقرير إن الصين تنفق مليارات الدولارات سنويا في سبيل تحقيق هذا المخطط. فمثلا، لا تتوانى الصين عن الاستحواذ على حصص في وسائل إعلامية أجنبية بطرق معلنة أو غير معلنة، كما يحدث في إفريقيا، إذ تستثمر الصين في منصات مرئية رقمية وشبكات أقمار صناعية. الصين تجتهد كذلك في دعم مؤثرين على السوشيال ميديا يبثون رسائل موجهة ليست بالضرورة أن تكون سياسية. وأكثر من هذا، تدعم الصين مؤثرين ينتمون إلى ذات العرقيات أو الأقليات المحلية المقهورة لإنتاج محتوى يدعم رواية الحزب الشيوعي الحاكم، كأن تدعم صناع محتوى من الإيغوري أنفسهم أو من التبتيين، حتى تضرب مصداقية مظلمة الإيغور أو التبت. من ناحية أخرى، تبتكر الماكينة الصينية حسابات وهمية تستهدف هاشتاغات مناهضة للصين، فتحول اتجاه الخطاب إلى النقيض الذي لا يقوم على حقائق. وهنا تستغل الصين هذه الحسابات الوهمية لضخ كم هائل من المحتوى المؤيد، بحيث تعجز الخوارزميات على تمييز غثه من سمينه. وهكذا يصل المحتوى الصيني إلى منصاتنا المعتادة شئنا أم أبينا، سواء بحثنا في الموضوع أم لم نبحث. الخوارزميات تحمل المحتوى الصيني إلينا لأنه ببساطة هو المسيطر في الفضاء، هو الأكثر حضورا في هذا الفضاء. الروايات الأخرى تطمس فلا تراها هذه الخوارزميات. أسلوب آخر تنتهجه الماكينة الصينية يتمثل في تصدير تكنولوجيا المدن الذكية من قبيل إنترنت الأشياء. فهذه تقنية تهدف نظريا إلى أتمتة الخدمات، لكن الحقيقة أنها تتحول إلى نظام رقابة صارم يتجاوز ضبط الأمن، مثلا إلى القمع والخدمة إلى جمع المعلومات التي تستغل لاحقا بما يخدم اقتصاد الصين وأمنها. المرصد بودكاست على أخبار الآن. كل هذه أساليب تستخدمها الصين في قمع الإيغور في إقليم شنجان أقصى غرب الصين. الإيغور عرقية تركية مسلمة انضم الإقليم رسميا إلى الصين في منتصف القرن الماضي، لكن بكين تتهم الإيغور بالسعي إلى الانفصال وتعاملهم مواطنين من الدرجة الثانية، ولا يبدو أن شيئا يغفر للإيغوري، فمهما قدم للحزب الحاكم سيظل مستهدفا. وقد وثقنا جزءا من هذه المظالم في فيلم بعنوان العنب المر، نهج الصين في قمع الإيغور، على قناة أخبار الآن في اليوتيوب. ومن قبيل هذا القمع أن قامت محكمة صينية الشهر الماضي بتثبيت الحكم المؤبد على عالمة الإنسانيات الدكتورة راحلة داود فقط لأنها وثقت الموروث الإيغوري. عن الدكتورة راحلة نتحدث بعد قليل مع الناشط الإيغوري محمد أمين، فابقوا معنا لطفاً. المرصد بودكاست على أخبار الآن. إعلام رسمي تابع للقاعدة يعترف بقتل أبي محمد المصري الذي كان نائباً لزعيم التنظيم أيمن الظواهري. في منصة إكس كتب الباحث الأفغاني عبد السيد أن مجلة بالأردو يصدرها فرع القاعدة في شبه القارة الهندية ذكرت أن الموساد الإسرائيلي اغتال المصري في شهر أغسطس 2020. المجلة لم تذكر أن المصري قتل في طهران، وهذا مهم، فوجود قيادات التنظيم في إيران وتحديداً سيف العدل وأبو محمد المصري يشكل حرجاً للتنظيم، فليس ثمة ما يبرر أو يفسر وجود الرجلين هناك، على الأقل منذ العام 2015 عندما أطلق سراحهما في صفقة تبادل أسرى شهيرة. في المقابل لا يزال أنصار القاعدة يترنحون بخصوص مصير زعيم التنظيم أيمن الظواهري، هل مات أم لا يزال حياً؟ لفتت هذه الأسبوع منشورات متتابعة، أحدها يشير إلى الظواهري بحفظه الله، فيما يدعو له آخر بالرحمة، وثالث يكتب الاسم مجرداً. قد يقول الأنصار إن الرحمة تجوز للحي والميت، وقد يقولون إن إعلام القاعدة الرسمي أشار غير مرة إلى بن لادن بعد موته من دون عبارة الترحم. ونقول إن مسألة الظواهر مختلفة، فالتنظيم مطالب بحسم مصير الرجل حيا كان أم ميتا لمسائل عقدية تتعلق بالبيعة، فبينما يأخذ القاعديون على الدواعش مبايعتهم مجهولا، يقع القاعديون في مأزق مبايعتهم ميتا. المسألة الأخرى المهمة هي الخلافة، من يتولى الزعامة بعد الظواهري؟ سيف العدل من طهران مثلا؟ وهنا يرى هذا البرنامج أن إعلام القاعدة يبدو أكثر تقبلا لهذه العلاقة الإيرانية، ويظهر هذا من حجم التذكير بسيف العدل والتأكيد على دوره في الإعلام. فبعد أن كانت السحاب تنشر مقالاته بأسماء مستعارة، نشرت أخيرا مؤلفا كاملا باسمه الحركي الأشهر عبر سبيل، والذي عرفناه من خلال موقع مافا الإيراني. المرصد بودكاست على أخبار الآن. بعد الخلافات العلنية المتكررة والحادة داخل جماعات إعلام القاعدة المناصر أو الرديف، أعلن في يوم 28 سبتمبر عن تشكيل مجلس التعاون الإعلامي الإسلامي. القائمون على هذا المجلس أكدوا في بيانهم الأول أنه جهة غير رسمية تشكلت من عدد من القنوات والمجموعات والمنتديات الناشطة في الساحة الإعلامية الجهادية، وأضافوا أن عمل المجلس ينحصر في الرقابة والإرشاد من دون التدخل في شؤون الجماعات أو الحسابات المناصرة، وحددوا الأهداف بتنظيم العمل المشترك بين جميع المؤسسات والقنوات الرديفة وتقديم النصائح والتوجيهات لها ودعمها بالكوادر اللازمة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. حتى الآن لم تعلن جهة مسؤوليتها عن تفجير المسجدين في باكستان. يوم الجمعة 29 سبتمبر استهدف انتحاريان مسجدين في موقعين مختلفين في بلوشستان وخيبر بختنخوا، ما أسفر عن قتل ما لا يقل عن 57 شخصا من بينهم 7 أطفال. طالبان باكستان TTP سارعت لنفي مسؤوليتها عن الهجومين، وقالت إن استهداف المساجد والمدارس والتجمعات العامة ليست من بين أهداف الجماعة. طالبان باكستان حولت قائمة أهدافها لتنحصر في المواقع العسكرية الباكستانية ضمن خطة تأمل أن تؤهلها للحصول على موقع شبيه بموقع طالبان في أفغانستان. ولهذا كان مهما هذا الأسبوع أن أعلنت TTP عن ضم جماعة مسلحة تنشط في ولاية دير إسماعيل خان التابعة لإقليم خيبر بختنخوا غرب باكستان. هذا الاندماج هو 41 منذ يوليو 2020 و19 منذ مطلع العام. بحسب دراسة للباحثين عبد السيد وتوري هيمينغ منشورة في موقع مركز مكافحة الإرهاب CTC، من شأن هذه البيعات أن تعزز قوة TTP القتالية في المنطقة القبلية، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها التنظيمية بحيث تجد لها موطئ قدم في مناطق استراتيجية مهمة. ومن هنا أقامت TTP حكومة ظل في المناطق التي تنشط فيها ضمن استراتيجية عامة تحذو فيها حذو طالبان أفغانستان باعتماد أجندة محلية الأهداف والجغرافيا، هاجرة الجهاد العالمي الذي بشر به أسامة بن لادن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في آخر تطورات قضية أبو مريا القحطاني القيادي في هيئة تحرير الشام والموقوف على ذمة التحقيق في قضية عمالة وتخابر مع جهات أجنبية، نشر أبو العلاء الشامي في حسابه وحي وخواطر تحت عنوان التحالف يوزع الرواتب والهدايا على أمراء الجولاني الأمنيين، نشر قائمة من قال إنهم متعاونون مع القحطاني. تضم القائمة مهام هؤلاء والمبالغ المرصودة لهم. في المقابل كشف آخرون عن أن الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام قد يطلق سراح القحطاني. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. إذن الصين تستعد لصناعة تاريخ جديد للعالم بالصينية من خلال الهيمنة على تدفق الأخبار والمعلومات. مظلمة الإيغور في إقليم شينجان هي نموذج لهذه الهيمنة. نتحدث اليوم إلى إيغوري مهجر أو منفي، هو الأستاذ محمد أمين منسق العلاقات العامة للاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية والباحث في السياسة الشرعية والعلوم السياسية والمهتم بالعلاقات الصينية العربية. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى أستاذ محمد. تحياتي لكم وللمشاهدين جميعا. أهلا فيك أستاذ محمد. نبدأ إذن من حكم المحكمة الصينية بتثبيت المؤبد على الدكتورة راحلة، هل كنتم تتوقعون تثبيت الحكم؟ نعم، سؤال حقيقة يعني محرج بالنسبة لنا، لأننا كنا نقول من البداية، خاصة من عام 2014، يعني هناك اصطياد من قبل الصين نخبة الأويغور، نخبة أهل تركستان الشرقية، من ضمنها علماء الشريعة أولا ثم مثقفو الأويغور. أستاذة بروفيسور راحلة داود كانت من أبرز الأساتذة في جامعات شينجان، جامعة أولى في تركستان الشرقية. هي متخصصة في فولكلور، يعني لغات ولهجات لقبائل الأويغور وأتراك بشكل عام. هي كانت متخصصة في حضارة الأويغور أيضا. هي يعني حصلت على الماجستير ودكتوراه في يعني دراسات المزار، مزارات يعني مقابر، حضارة المقابر أقصد، وثقافة الأويغور في المقابر، ونعم أضرحة، وكذلك قبعات الجامعة، جوامع، مساجد، وهكذا. هي كانت مشهورة بهذه الدراسات، دراسات فولكلور ودراسات الحضارات، كانت هكذا. وهي كذلك هي أكثر انفتاحا لثقافة الصين ولثقافة يعني العالم. يعني هي يعني في الأصل هي كانت مدرسة في جامعة شينجان، بمعنى أنها عضو في هيئة التدريس، في هيئة المحاضرين في الجامعة. وطبعا أن هؤلاء الأساتذة، هؤلاء المحاضرون كلهم منخرطون مع الحزب الشيوعي، كان هكذا. ومع هذا تم اصطيادها، تم خطفها في 2017. ونحن في ذلك الوقت كنا نراقب هذا الوضع عن كسب، لكن لم نحصل أي خبر، إلا أننا سمعنا أنها حكمت 20 عام بسبب أنها يعني درست وبحثت عن ثقافة الأويغور فقط. لكن قبل أسبوع تقريبا أثبتنا أنها حكمت بالمؤبد، يعني جريمتها فقط يعني تهتم بثقافة الأويغور وفولكلور أويغور ولهجات يعني أهل تركستان الشرقية. إذن بفهم من حضرتك أستاذ محمد، أنتم كإيغور لم تكونوا تتوقعوا تثبيت الحكم، لأن الدكتورة راحلة ليست انفصالية، هي لم تغادر شينجان وكانت في طريقها إلى مؤتمر في بكين. أستاذ محمد، يبدو أنه لا شيء يغفر للإيغوري حتى لو كان متماشيا أو تقبل الصين، يعني في نهاية الأمر أنتم يعني الإيغور مواطنون صينيون بيحملوا باسبور صيني. لكن تقرير أممي في مثل هذا الوقت العام الماضي وجد أو أكد وجود جريمة ترتكبها الصين في حق الإيغور. ماذا يعني لكم هذا الصمت العالمي لنقل بخصوص مظلمة الإيغور؟ نعم، والله العالم الآن عبيد للمصالح هذا أقول بصراحة كباحث في السياسة في العلاقات العربية الصينية. الصين خاصة تهتم بالشرق الأوسط وبالدول الخليج أكثر، الدول العربية يعني أغلبها تتجه إلى الصين، فلذلك تغمض وتتجاهل هذه القضية، قضية تركستان الشرقية أولا، ثم حقوق هؤلاء المسلمون، 30 مليون مسلم الآن يعني تحت الإبادة الجماعية وتحت الجرائم ضد الإنسانية. وهنا تقارير دولية كما يعني أكرر دائما يعني أثبتت بالتقارير وبالثوابت وشواهد العيون، ولكن لم تلبي يعني دعوتنا مطالبتنا الإخوان يعني المسلمون بشكل عام ثم الدول العربية. فلذلك الأمم المتحدة يعني كل عام في منصة الحقوق الإنسان يقف مع الصين، أكثرها الدول العربية دول الإسلامية. يعني لو وقفت دول العالم الإسلامي والعربي يعني مع قضيتنا ومع هذا الملف، ربما الصين تتوقف من هذه الجريمة، من هذه الجرائم. والله نحن يعني نحزن على أهلنا في تركستان الشرقية، ونحزن على حالنا، ونحن وأنا من ضمن هؤلاء الضحايا. فمثلا أنا يعني لا أسمع أي خبر من أسرتي منذ 7 أعوام، أين يعيش عائلتي، أين أقربائي، لا أدري. ربما يعني حكمت بالمؤبد مثل بروفيسور راحيلة، وربما قتلت أو ماذا حدث لا أدري. وأغلب التركستانيين في المهجر كلهم يعانون ويشتكون هذا، ولكن لا يوجد يعني أي شخص يسمع لنا في مقابل المصالح يعني مع الصين. والله إلى الله المشتكى، لا يوجد حاليا يعني أي أمل من هذا الوضع، الله المستعان. أستاذ محمد، حضرتك لما تحدثت عن الدكتورة راحلة قلت إنها كانت في الحزب الصيني. مسألة لطفاً توضح لنا إياها، توضح لنا الممارسات العنصرية الصينية ضد الإيغور فقط لأنهم إيغور. نعم طبعاً، هنا أهم نقطة للإخوة العرب خاصة الباحثين والإعلاميين، لابد أن يركز في يعني سياسة الصين تجاه الأقليات بشكل عام. هؤلاء دائما يدعي، خاصة يعني الرئيس الحالي شي جين بينغ لديه شعار توحيد الأمة الصينية، توحيد الأمة الصينية، ثم يعني سياسات القوميات. هنا في داخل الصين، في جغرافيا الصين، تعيش 56 قومية. الرئيس الحالي يريد توحيد كل هذه يعني أقوام بثقافة الهان، ثقافة الهان الأغلبية. فلذلك هنا ممنوع ممارسات الدين يعني خاص من ضمنها الإسلام وبقية الديانات وبقية السياسات. يعني تريد تزويب الثقافات، تزويب الدين، وإخضاع كل شيء على مبادئ الحزب الشيوعية والاشتراكية. فلذلك يعني هنا سياسات تسيين الإسلام، يعني الصين تريد يعني صياغة الإسلام بمبدأ حزب شيوعي. وكذلك الثقافات المحلية، حتى اللغات، محو اللغة، محو تقاليد الأويغور، ومحو حضارة الأويغور، كل شيء لابد أن يكون بقوالب يعني الهان الشيوعي، وعنصرية للهان الشيوعي تجاه كل هذه القوميات غير الهان من ضمنها الأويغور. ونحن أمام المحو، سياسات المحو، محو الحضارة ومحو الثقافة ومحو كل شيء يعني من كل الجوانب. لغات ممنوعة، لهجة الأويغور ممنوعة في المدارس، في يعني مدارس حكومية رسمية وفي دوائر رسمية. انتبهوا جيدا أيها الإخوة العرب، يعني هنا الصين يعني أهم سياساتها يعني يعني فلسفة الصين من لم يكن من قبيلتي فهو عدوي، هذا شعار يعني يتلفز الشيوعيون الصينيون منذ 2000 عام، هذا فلسفة الصين يعني في المعاملة مع الآخرين، فيعتبر أننا أن الأويغور أن المسلمون كلهم عدو لهم. وبهذه الفكرة وبهذه الفلسفة الحكومة حزب الشيوعي بشكل خاص يعني يحرك كل الشعوب حتى ضدنا. أنا مثلا أحكي من تجربتي، عندما ذهبت إلى داخل الصين يعني صينيون يتعاملون معنا، يعني جاء شينجان رين، يعني معناه يعني هذا شخص جاء من شينجان يتهرب من عندنا، مباشرة يعتبر أننا يعني كأننا لسنا إنسان، كأننا نهجم لهم وهكذا. الناس فكرتهم وعيهم تجاهنا والله بشكل فظيع، يعني كل شعوب الصين يعني بسم الحزب الشيوعي أننا يعني يتجه ويتعامل معنا بشكل عنصري بشكل عام. وتحت يعني تأثير هذه الفكر وهذه الفلسفة يعني جاءت هذه الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بمعنى الكلمة على أهل تركستان الشرقية. نعم، كذلك نقطة أخرى، يعني أغلب هؤلاء المعتقلين مثل بروفيسور راحيل داود، وهنا كثير من الأساتذة حكمت بالإعدام، حكمت بالمؤبد، وحكمت 20 سنة، وأغلبهم لا نعلم مسيرهم كيف حكمت وكم سنة حكمت بالسجن، يعني متى، يعني هل ماتوا أم أحيا، لا ندري أينا. يعني أغلبهم من مثقفي يعني شعب الأويغور، شعب تركستان الشرقية، هم فنانون يعني كوميديون ومحاضرون في الجامعة، وهؤلاء في الأصل منخرطون مع الصين. نعم، منخرطون مع الصين، يعني أعضاء في الحزب الشيوعي، وأغلبهم مارسوا السياسات وخدموا يعني للسلطات الصينية بعمرهم. عندما وصلوا إلى هذا الحد كلهم معتقلون، كلهم مصطادون من قبل هذا الحزب الإجرامي الإرهابي. نعم، شكرا كثير أستاذ محمد أنك وضحت أن الدين هو جزء من استهداف الصين للإيغور. الصين تستهدف الإيغور بسبب ثقافتهم، بسبب لغتهم، وهو ما كانت توثق الدكتورة راحلة. مسألة أخرى بحب لطفا أسألك عنها لو تشرح لنا إياها، كيف يمنع الإيغوري من التنقل داخل إقليم شينجان نفسه وكأن الإقليم سجن كبير؟ وهذه من الواقع الأليم، أننا عندما كنت أنا مثلا أحكي عن تجربتي في حياتي من تركستان، مثلا للانتقال من قرية إلى قرية صغيرة لابد أن نستأذن وتصريح، نأخذ تصريح من يعني إدارة حتى أنتقل من قرية إلى قرية لحاجة ما، يعني مثلا يعني ماذا تريد، بمن تلتقي، وأين تذهب، متى تعود، كل شيء مسجل. ومع ذلك يعني كل 1000 متر، كيلومتر واحد، كيلومترين، هنا حجز، مكان الحجز يفتش كل شيء، يفتش هواتف أولا هل فيها تطبيقات غير الصينية، هل هو يتصل، يعني بمن يتصل، يسجل، وكل شيء يسجل. وهكذا ننتقل من قرية إلى قرية، من محلة إلى محلة بإذن من الإدارة، من السلطات المحلية، وهذا من قرية إلى قرية. تخيل من مدينة إلى مدينة، من محافظة إلى محافظة، أكثر مشددا، أكثر تشديدا، خاصة يعني للمناطق الجنوبية مثل مدينة خوتن، هي مدينتي، ومن خوتن إلى كاشغر، من كاشغر إلى طرف أورومجي، يعني كان في الصعوبة، يعني غاية في الصعوبة، يعني كأن شخص يعني يأتي من ماليزيا أو من أمريكا إلى أوروبا أو من تركيا إلى دول عربية، نحن نستطيع نقدم إلى فيزا ثم نغادر، يعني نشتري تذكرة، ولكن هناك يعني تذكرة هذا أسهل شيء، حتى للمغادرة من قرية إلى محافظة، من محافظة إلى يعني مركز عاصمة إلى أورومتشي، نستأذن أولا من سلطات محلية، ثم نقدم يعني رشوة حتى يصدر تصريحات إذن. وهذه الأمور يعني غاية معقدة، غاية في التعقيد في هذه الأمور. يعني الناس في الخارج لا يفهم هذه الوضع، يعني مراقبة محددة، يعني لا يخطر على بال أحد مثل هذه التشديدات. الأستاذ محمد أمين، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.